فنظرة إلى ميسره نقلناها لكم عبر موجات اذاعتنا المحليه ادارة الاعلام صلاح محمد عبد الله المخبير بعلي الادارة الدولية لمخازن الفراشة الكبرى لصاحب الحاج محمود ابو خضر والمقيم من بن حمد.